Allah, Allah, Allah, Allah. نعم نعم يا أهل القرآن. Allahumma bi ajlihi سبحانك يا رب سبحانك يا رب لا تقلقوا Allahumma Thank you. يا رب يا رب. Oh, القرآن. سبحانك يا رب. Oh, قناعت يا الله. Oh, قال Thank you. الله الله يا قرآن ليس عليك